والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجز تركه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فصل من فصول اللقطة، واللقطة أنواع متعددة، وقد تقدم ذكر بعضها. وتحت هذا الفصل يبين حكم ما لا يبقى، لا بد أن يؤكل أو يتصرف فيه لأنه لا يبقى. فما الحكم إذا التقطه؟ ومثل قال كالبطيخ، ما تبقى، لو حفظت تلفت. والطبيخ يعني الأشياء المطبوخة، هذه تؤكل في وقتها، فإذا أخرت فسدت. ما الحكم إذا التقط شيئا من هذا؟ هل يحفظها؟ إن حفظها تلفت، قالوا يضمنها، يضمنها لأنه فوتها على صاحبها وأتلفها. إما أن يراعى فيها ما يناسبها أو يتركها في مكانها ولا يأخذها. فإن أخذها لزمه النظر فيها بالأصلح ولا يجوز له إهمالها ولا يجوز له إعادتها إلى مكانها، بل لا بد بعد أخذها أن يتصرف فيها بالأصلح، وهو ما يبينه المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل. نعم. فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله، وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه. نعم. يقول: هما نوعان، ما لا يبقى، إما أنه لا يبقى ولا يتصرف فيه كالطبيخ مثلا والبطيخ، هذا لا بد من أكله أو بيعه، فنقول للملتقط: أنت من الخيار، احفظ أوصافه وإن شئت فبيعه واحفظ ثمنه، وإن شئت كله واحفظ أوصافه. فإن كان مما يبقى بعد المعالجة خير بين ثلاثة أمور: إما أن يبيعه، وإما أن يأكله، وإما أن يجففه. إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وإما أن يأكله ويحفظ أوصافه حتى إذا جاء صاحبه أعطاه ثمنه، وإما أن يجففه إذا كان تجفيفه في مصلحة صاحبه مثل العنب والتمر الرطب. العنب يجفف فيكون زبيب، والرطب يجفف فيكون تمرا، لأن الرطب الملقوط من شجر من نخله رطب، ف ثم يعالج نوعا من المعالجة فيكون تمرا يصبر، لكن وهو رطب ما يصبر. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه فيها. إذا احتاج إلى تجفيف ما يحتاج إلى ما يصلح فيه التجفيف، يقول يحتاج إلى تجفيف ويحتاج إلى مؤونة، وأنا ما عندي مؤونة أصرفها عليه، نقول بيع بعضه وأصلح به باقيه، أو أقرض صاحبه من عندك وجففه، فإذا جاء صاحبه ونوى وطالبك به فطالبه بأجرة التجفيف التي دفعتها. وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن النفقة ها هنا لا تتكرر، بخلاف بين نفقة الحيوان ونفقة التجفيف. يقول نفقة التجفيف يرجع فيها، ونفقة الحيوان قد لا يرجع فيها، لأنها قد تضر صاحبها، قد تكون نفقته أكثر من قيمته، فهذه لا تتكرر نفقة التجفيف، فيصلحه ويحفظه، وإذا جاء صاحبه ووصفه أعطاه إياه وطالبه بأجرة التجفيف، لأنها لمرة واحدة أجرة التجفيف، بخلاف أجرة المؤونة العلف، قد يحفظه سنة وفي كل يوم مثلا 10 ريالات، ففي السنة 360 يوم مثلا، بعشرة 3600 قد لا تساوي هذا المبلغ، فما لا يجوز له أن ينفق على الحيوان ليرجع على صاحبه. إن أنفق عليه بنية التبرع نعم، وأما أن ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه نقول لا، لأن هذا في هذا إضرار لصاحبه، وإنما عليك بيعه وحفظ ثمنه. وإن أنفقها من عنده رجع بها، لأن نفقتها هنا لا تتكرر، بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. إذا كان متبرع فلا ضرر على صاحبها حينئذ. وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال. إذا أراد بيعها فله البيع بنفسه، يعني يتولى بيعها لأنه مؤتمن عليها وقد تؤول إليه، لأنها نقطة ضالة، إما جاء صاحبها فله الثمن، ومثل هذا غالبا يحرص على استقصاء الثمن، لأنه لن يبيعه برخص، لأنه محتمل أن يكون له. وعنه رحمه الله: له بيع اليسير، وأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان. نعم. وعنه رواية أخرى على أنه يبيع الشيء اليسير، إذا التقط شيء يسير وأراد بيعه يبيعه ويحفظ ثمنه، لكن أشياء مثمنة غالية نقول لا. رواية أخرى تقول لا يبيعها بنفسه، وإنما يرفعها إلى السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له، ولي أموال المسلمين، يتولى الإصلاح لهم والحفظ لهم. والقول في تعريفه وسائر أحكامه كالقول في الشاه. والقول في تعريفه وبيعه وحفظه وعلفه وغير ذلك من الأمور وإصلاحه كحفظ كما تقدم في الشاة ونحوها التي لا تنقذ نفسها من السباع. فصل. قال أحمد رحمه الله: من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة. هذا ليس ضال ولا لقطة، وإنما تشبه اللقطة. وجد سمكة اشتراها بعشرة ريالات، ما وجدها، اشترى سمكة بعشرة ريالات فوجد فيها درة مثلا تساوي 10,000 ريال، وبينما هو شراها السمكة كلها بعشرة ريالات، لمن تكون هذه الدرة؟ هذا ليس ملتقط، لأنه يعرف اشتراها من صاحب الدكان الفلاني، وصاحب الدكان اشتراها من السماك الفلاني اللي ذهب إلى البحر وصاد. لمن تكون هذه الدرة؟ يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحكم. الرجل الذي اشترى سمكة بعشرة ريالات فوجد فيها ما قيمة 10,000، ما ليست له، هذه معروف صاحبها من هو اللي التقط السمكة من البحر، هو أولى بها. من اشترى سمكة فوجد في بطنها درة فهي للصياد. للصياد، لأن الصياد هو الذي تعب في الحصول عليها، وهو الذي التقطها وباعها ولا يدري أن فيها درة، ما يدري عن هذا، فإذا أعلم هو أحق بذلك، لأنه هو الذي انتشلها من البحر. نعم. وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها. فرق بين أن يجد فيها مثلا درة، الدرة معروف أنها تكون في البحر، وبين أن يجد فيها جنيه ذهب، سمكة فتح بطنها فوجد فيه 5 جنيهات ذهب، كل جنيه يساوي 1,000 ريال مثلا، وجد فيها 5,000، بينما هو مشتريها 5 ريال. لمن تكون هذه؟ للملتقط من البحر؟ للصياد؟ لا، لأن من المعروف هذه ما تكون غالبا، ولا قد تكون أكلتها في البحر، التهمتها في البحر، لكن الغالب أن الدراهم ما تكون في البحر، وإنما هذه أكلتها أو التقطتها بعدما صارت في يد شخص ما يدرى هو الشخص الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس. هذه السمكة انتقلت بين 10 أشخاص، واحد انتشلها من البحر ثم باعها على سيف البحر، الذي اشتراها من سيف البحر ذهب بها إلى سوق الجملة فباعها مع سمك، الذي اشتراها من سوق الجملة ذهب بها إلى سوق التجزئة فباعها مع سمك، الذي اشتراها من سوق التجزئة ذهب وباعها على صاحب الدكان، صاحب الدكان باع 5 على شخص ما، هذا الذي اشترى 5 من صاحب الدكان فردها على واحدة واحدة أو ثنتين ثنتين، فهذه السمكة آلت إلى 7, 8, 10. ويجوز أن واحد منهم طاطع رأسه وصدره ليلتقط شيئا ما، فسقطت الجنيهات من جيبه فالتقطتها السمكة، أكلتها حال حياتها قبل أن تموت، فما يدرى إلى الأول للثاني للثالث للخامس. هذه قال في حكم اللقطة، إن اللقطة هي التي لا يدرى منها، لقطة وجدت عند باب مسجد أو عند الشارع ما يدرى هي لزيد أو لعمر، محتمل أن تكون لأي واحد منهم. فكذلك هذه الدراهم التي وجدت في جوف السمكة محتمل أنها للملتقط من البحر، محتمل أنها للشاري من سيف البحر، محتمل أنها للشاري من سوق الجملة، يحتمل أنها للشاري من سوق التجزئة، يحتمل أنها لصاحب الدكان، محتمل أنها لمن اشتراها من صاحب الدكان، محتمل أنها لمن للذي وقعت في يده أخيرا. فهذه الدراهم تختلف عن الدرة، لأن الدرة الغالب أنها تكون من البحر، والدراهم تكون بعد التقاطها، تكون بعدما صارت في حوزة إنسان لكن لا يدراها الأول أو الثاني أو الثالث. نعم. وإن وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها. يعني السمكة ما تبتلع الدراهم في البحر غالبا، وإنما تبتلع الدراهم إذا التقطت أخذت. وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، لأن الدرة تكون تلتقطها غالبا من البحر، وما كان من البحر هو لملتقط السمكة الذي هو الأول وهو الصياد. فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عن الدرة، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به. حتى لو كان الصياد ما علم عنها فقال هذا مثل ما لو باع بيتا فيه كنز، البيت هذا عمره جد البائع او جد جده مثلا، او نفس البائع حفر حفرة ووضع فيها دراهم ونسيها، ثم بعد سنوات باع البيت، ثم هذا المشتري اراد ان يحفر اساسات او نحوها فوجد الدراهم، هل يمتلكها؟ لا، لانه اشترى البيت ربما يكون اشترى ب3000، وهذا الكنز الذي في البيت ربما ب10000. فالدراهم والكنز الذي يكون في البيت يكون لصاحبه الاول، وربما يكون لصاحبه وما علم عنه او نسيه. كذلك الدرة حينما التقط السمكة من البحر رزقه الله جل وعلا هالسمكة والدرة، فباع السمكة وفي جوفها الدرة ولا يدري عنها، ما يدري عن هذا الرزق الذي ساقه الله إليه. إذا وقعت في يد أمين جاء يسأل يقول وجدت فيها كذا، لمن تكون هذه؟ نقول تكون لملتقطها من البحر، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به، يكون هو دفنه حال صغره ونسيه، او دفنه ابوه، او دفنه جده، او جد ابيه، او جد جده، وهكذا. فهي تكون للمالك ولا تكون لمشتري الدار. فصل. فان وجد اللقطة اثنان فهي بينهما، لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في الحكم. إذا وجد اللقطة اثنان، يعني اثنان يسيران، فنظرا معا فوجدا ذهب أو وجدا شاة ما حولها حد، أو وجدا شيئا ذا قيمة ساقط، فهما يشتركان فيه حكما، ما يكون للكبير ولا يكون للصغير ولا يكون للسابق، وإنما يشتركان فيه. نعم. وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول، لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك. وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها إلى الأول، الأول هو الملتقط والثاني ملتقط بعد ملتقط، لمن تكون؟ للملتقط الأول، لأنه ما التقط شيئا يباح له التقاطه، أما الثاني فالتقط شيئا لآخر بيده لكن ضيعه. فمثلا يسير في الطريق فوجد صرة فيها 10 جنيهات فأخذها ونظر فإذاها 10 جنيهات ففرح بها فرحا شديدا وسر بها ونوى تعريفها، إن وجد صاحبها يعرف أن صاحبها سيكافئه، وإن لم يجد صاحبها يعرف أنها تؤول إليه، فوضعها في جيبه ومن هول الفرح باللقطة وضعها في جيب مخروم فمشى قليل وسقطت. فلما وصل داره نظر في جيبه فإذا ما في شيء، فرجع في أثناء الطريق فوجدها مع شخص قد التقطها، فهل يقول الملتقط الثاني أنت التقطت وأهملت وضيعتها وأنا التقطت مثلك، أنا ملتقط وأنت ملتقط؟ نقول لا، الملتقط الحقيقي هو الأول، لأنه التقط حال كون لا يعلم من صاحبها، لكن أنت التقطت شيئا عاد إليه صاحبه الذي التقطه، فتكون الأول. نعم. وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وإن رآها اثنان، اثنان يمشيان كل واحد في سبيله، شخص رأى صرة ساقطة والآخر رآها كذلك، واحد ميل عليها وأخذها، الآخر ما اكترث بهذا ولا اهتم، يراها مثل ما رأى صاحب ولكن ما اهتم لها فأخذها، فلما رآها وإذا هي جنيهات التفت إليه صاحبه وقال أنا رأيتها مثلك، أنا وأنت رأيناها سوا، لكن أنا أخبر بالحقيقة، أنا ما اهتميت لها، قلت يمكنها لا قيمة لها، فما توقعت أنها بهذا الشكل ذهب، فأنا وياك فيها سوا. نقول لا، أنت ما اكترثت بها ولا اهتممت لها، وإنما هذا هو الذي حرص عليها وأخذها والتقطها فهو صاحبها وأنت ليس لك شيء. فرفعها أحدهما فهي له للذي رفعها. نعم. وإن رآها أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، هذا في اللقطة، يعني من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، يعني لقطة أو إحياء أو كمعة أو جنى من البر أو حطب أو شيء ما من المباحات، فسبق إليه واحد والثاني جاء بعده وقال لا أنا وأنت شركاء، يقول لا هي للسابق منكما. وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها ففعل، فهي لرافعها لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. إذا رآها اثنان يسيران فقال أحدهما للآخر خذ اللقطة هذه، خذ اللقطة هذه، ما اهتم لها قال خذها، يظن انها بصل او بطاطس او نحو ذلك، شيء بسيط ب5 ريالات او ريالين او نحو ذلك، فاذا بها صرا ذهب، فاراد ان يشاركه فيها مع صدق كل واحد منهما في الحقيقة، كل واحد صدق بين، يقول الامر انا امرته ياخذها على نية إن نكون شركاء، وذاك يقول أنا أخذتها لي، أعرفها التعريف الشرعي ولكن ما له فيها شيء. يقول أنا الآمر له، أمرته وأمري له بمثابة توكيل، بمثابة توكيل، فهي لي أنا أولى منه لأنه رفعها بناء على أمري. نقول أمرك هذا لا قيمة له لأنها ليست لك حتى نقول إنك وكلته في رفعها، ما لك شيء، ما لك صفة فيها علشان نعتبر وكالة، لا وكالة، فهو الملتقط. فإذا التقطها أحدهما والآمر الآخر فهي للملتقط لأنه الأحق بها، لأنها مما لا يصح فيه التوكيل. يعني لو أن واحد قال تعال يا أخي هذا البلد أو هذه الحارة مشهورة بالضياع، فيها أشياء تضيع واجد، لكن أنا وكلك أي نقطة تجدها تراه لي أنا وياك، أو أوكلك على أن تأخذها لي. نقول هل يصح التوكيل هذا؟ لا، لأن هذا توكيل في أمور خاصة. لو كان في مزرعته، في اختصاصه، في داره، في كذا، في أرضه، معقول، لكن لا اختصاص له في هذا المكان فلا شيء له في هذا لأن وكالته غير صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.